اقتران ورباط يطول أمد الانفكاك منه، ويترتب عليه أشياء كثيرة. وكما قلت، من يتق الله يجعل له مخرجا، فإن كان في زواجك بها خير وبر وامتثال لأمر أبيك ولا يترتب عليه محذور شرعي، فإني أرجو لك بذلك التوفيق. وأما الزواج فلم يقع حتى يقع طلاقنا، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الأخوين عين ميم عين من جمهورية مصر العربية أسيوط، والأخ ألف سين سوداني مقيم بالعراق. إخوتنا الكرام، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.